إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب من لبس حلقة أو خيطا لأجل رفع البلاء أو دفعه. وعرفنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد 5 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وتكلمنا عن الدليل الأول، ثم شرعنا في الكلام عن الدليل الثاني ولم نكمله، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما. توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: فإنك إن مت أو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وهذه الجملة قالها لما رأى هذا الرجل في يده حلقة من صفر، فسأله: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذه الجملة، وهي قوله فإنك إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذا فيه دليل على أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا أبدا، حتى ولو كان صغيرا، لأنه صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث نفى عنه الفلاح، والفلاح كما هو معلوم هو الفوز والظفر والسعادة، يعني الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والذي يظفر بمطلوبه وينجو من مرهوبه فإنه يحصل بذلك سعادة، فهذا هو الفلاح، والظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وقد تقدم معنا أن الحكم على الفاعل يكون بحسب اعتقاده، فمن اعتقد أن ما علقه مؤثر بنفسه استقلالا فهو الشرك الأكبر، وأما من اعتقد أن ما علقه ما هو إلا مجرد سبب، وأن المؤثر الحقيقي هو الله جل في علاه، فهو الشرك الأصغر. وهذا هو الذي وقع فيه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعلق حلقة من صفر. فإن قال قائل: إذا كان الأمر كذلك، وأن الفلاح منفي عمن علق هذه الحلقة من الصفر، أو علق خيطا أو غير ذلك مما يعلق، إذا كان الفلاح منفيا عنه، والدليل هذا يدل على أن الشرك لا يغفره الله أبدا ولو كان أصغر، يعني فما الفائدة من نفي الفلاح عنه إذا كان هو من الشرك الأصغر، إذا كان من الشرك الأصغر؟ فنقول: العلماء عليهم رحمة الله نصوا على أن الفائدة من ذلك هي حصول العبرة لهذا المعلق ولغيره، وأيضا من الفوائد أيضا هو بيان عاقبة هذا الصنيع وهذا الفعل، لأن الأعمال بالخواتيم، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: لو مت وهي عليك لأن الشرك الأصغر لا يستهان به، ومن استهان به فإنه يوصله إلى الوقوع في الشرك الأكبر، لأن الشيطان يتدرج بالعبد فيوقعه في الشرك الأكبر، فإن لم يستطع فإنه يوقعه في الشرك الأصغر، فإن تمكن منه في الشرك الأصغر ينتقل به إلى الشرك الأكبر، وهكذا عمل هذا الشيطان نعوذ بالله منه. الشاهد إذن أن هذا الحديث فيه نفي الفلاح عمن علق حلقة من صفر أو نحو ذلك، وأن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى أبدا حتى ولو كان أصغر. المصنف عليه رحمة الله قال في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد بسند لا بأس به، بسند لا بأس به. وهذا السند تكلم عنه أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله كما في سلسلته الضعيفة، فقد ذكر أن هذا السند ضعيف، وذكر له علتين. العلة الأولى هي عنعنة المبارك وهو ابن فضالة، فقد كان مدلسا، ووصفه بهذا الوصف جماعة من المتقدمين. والعلة الثانية كما ذكر الشيخ الألباني هي الانقطاع بين الحسن وبين عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه، فإن الحسن لم يسمع من عمران، فإن الحسن لم يسمع من عمران، وذكر الشيخ عليه رحمة الله أنه قد جزم بذلك ابن المديني وأبو حاتم وابن معين عليهم رحمة الله. إذن فهذا الحديث بالإسناد عند الإمام أحمد كما ذكره المصنف ضعيف، لكن جاء ما يتقوى به هذا الحديث، وهو ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعتت لي من الواهنة، يعني وصفت لي بسبب ما أصابني من الواهنة. فقال له عمران: أما إن مت وهي عليك وكلت إليها. وهذا الأثر كما سمعتم موقوف على عمران رضي الله عنه، وقد صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الصحيحة. وجاء عند الخلال في السنة أن عمران رضي الله عنه قال لهذا الرجل الذي رأى في عضده حلقة من صفر، قال له: ولو مت وأنت ترى أنها نافعتك لمت على غير ملة الفطرة. ومثل هذا أيها الإخوة لا يقال إلا عن توقيف، فيكون هذا الأثر الموقوف عن عمران ابن حسين في حكم المرفوع، وله شواهد أخرى مرفوعة تقوي رفعه، وقد ذكر هذا صاحب كتاب تنبيهات على كتاب التوحيد وهو الشيخ ناصر بن حمد الفهد. ثم يعني هذا الأثر أو هذا الحديث الذي ذكره المصنف تحت هذا الباب يعني يتأيد بهذا الأثر عن عمران رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله، والضمير هنا يعود على الإمام أحمد لأنه آخر مذكور، قال: وله، يعني الإمام أحمد في مسنده، وهذا أيضا الحديث يعني رواه غيره كأبي يعلى في مسنده، ورواه أيضا الحاكم في مستدركه، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه أيضا الطبراني في الكبير، كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وهو الجهني. وعقبة بن عامر رضي الله عنه كان عالما ومقرئا، كان فقيها فصيحا فرضيا شاعرا، كان رضي الله عنه كبير الشأن، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وقد ولاه معاوية رضي الله عنه وأرضاه إمارة مصر 3 سنين بعد أن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصفة. وأهل الصفة هم الفقراء الذين كانوا يجلسون، يعني فقراء المهاجرين الذين كانوا يجلسون في هذا المكان الذي يسمى الصفة، وهو مكان مظلل في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي عقبة رضي الله عنه 58 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول المصنف عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا، مرفوعا، الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، تصريحا أو حكما، هذا هو الحديث المرفوع، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، يعني يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو فعل يعني يفعل صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو تقرير يعني يرى أصحابه فعلوا هذا الفعل ويقرهم عليه، أو صفة يذكر الصحابي صفة خلقية أو خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك تصريحا أو حكما، هذا يسمى بالحديث المرفوع. وهذا يفيدنا أن المرفوع على قسمين، هناك رفع صريح وهناك رفع حكمي. والرفع هنا في قول المصنف عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا، يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرفع هنا صريح، الرفع هنا صريح، لأنه قد صرح به عند جمع من أو عند جميع المذكورين الذين تقدم أنهم أخرجوا هذا الحديث مع الإمام أحمد، وهم أبو يعلى والحاكم وابن حبان والطبراني، فكلهم يعني صرحوا يعني أن عقبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أصرحها ما عند الإمام أحمد والحاكم وابن حبان. إذن يقول عقبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة، والتعليق هنا يشمل من علقها على نفسه أو علقها على غيره، كأن يعلق تميمة على ولده، أو يعلق تميمة في بيته، أو يعلق تميمة على سيارته، وهكذا. فالتعليق هنا يشمل ماذا؟ من علقها على نفسه أو على غيره، كما يشمل تعليق القلب بها والاعتماد عليها في دفع البلاء أو رفعه، في دفع البلاء أو رفعه. إذن قال من تعلق تميمة، والتميمة ذكر ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية قال التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. إذن هذه هي التميمة عند العرب، خرزات يعلقونها على أولادهم وتتعلق قلوبهم بها في دفع العين، فجاء الإسلام وحذر من ذلك. فالتميمة إذن عند العرب خرزات معروفة، ولكن ما ذكره ابن الأثير عليه رحمة الله إنما هو لبيان نوع من أنواع التمائم، وإلا فإن التميمة هي كل ما يعلق على العبد، على المريض أو على الطفل أو على البهيمة أو غير ذلك، كل ما يعلق من تعاويذ لرفع البلاء أو دفعه فإن ذلك يسمى تميمة، فإن ذلك يسمى تميمة ولو لم تكن من الخرزات، وإنما الخرزات هذا ما عرف عند العرب. إذن قال: من تعلق تميمة، وقوله فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هذه الجملة جملة خبرية يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من تعلق تميمة فقال لا أتم الله له، كما يحتمل أن تكون خبرية محضة، يحتمل أن تكون خبرية محضة، يعني يخبر أنه أن الله سبحانه وتعالى لا يتم له. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وكلا الاحتمالين دال على أن التميمة محرمة، سواء نفى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتم الله له أو دعا بأن لا يتم الله له، فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الخبر فإننا نخبر بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا ندعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن سواء كان خبرا محضا أو كانت هذه الجملة دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على المعلق، فالأمر ليس هينا، ويجب على المسلم أن يبتعد عن هذا التعليق، لأنه ليس من معاني كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فليس الموحد الذي يقول هذه الكلمة لا إله إلا الله يعلق تميمة ويعلق بها قلبه، وإنما الموحد يقول لا إله إلا الله ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده في جلب المنافع ودفع المضار، لأن المعلق للتميمة يقع في نقيض قصده، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعامل بنقيض قصده. وما هو قصدهم من التعليق؟ ابن الأثير عليه رحمة الله ذكر أنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، العرب حينما يعلقون يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، وهكذا الناس في زماننا إذا علق شيئا على نفسه أو على بيته أو على ولده أو على سيارته يظن أنه لا تصيبه العين أو لا يلحقه شيء، وهذا كله من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وسبحان الله، يعني هذا الأمر يعني أمر مشاهد في الواقع، هذا أمر مشاهد في الواقع، لأن يعني المتأمل في واقع الناس اليوم ولو أنه يقارن بين رجل موحد يقول لا إله إلا الله ويعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده محبة وخوفا ورجاء في جلب المنافع ودفع المضار، وبين من يعلق تميمة ويعلق بها قلبه، فشتان بين هذا وهذا، فالذين يعلقون التمائم هم أكثر الناس خوفا وهما وحزنا وضعفا وخورا. لذلك عوملوا بنقيض قصدهم، لأنهم فعلوا ذلك وعلقوا هذه التميمة لجلب النفع ودفع الضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. إذن عوملوا بنقيض قصدهم، ولهذا كما قلت تراهم أكثر الناس خوف وهم وحزن وضعف، فهم أرادوا رفع الشر والضرر أو دفع ذلك، فوقعوا فيه، وقعوا في الشر والضرر والخوف والقلق، ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بنقيض قصدهم. وكان الواجب عليهم هو تعليق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا كما قلت تجد الموحد من أهل التوحيد والسنة تجده ماذا؟ أقوى الناس عزيمة وعملا، لأنه اعتمد وتوكل على الله جل وعلا وحده كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، ولهذا اطمأنت نفسه وانشرح صدره واستراح قلبه، كل هذا رضاء بقضاء الله عز وجل وقدره. وقد قال سبحانه وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إذن قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. يقال في هذه الجملة مثل ما قيل في الجملة التي قبلها من حيث التعليق، ومن حيث خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاؤه على المعلق. لكن ما معنى الودع هنا؟ من تعلق ودعة، الودع كما قال ابن الأثير عليه رحمة الله قال: الودع بالفتح والسكون، الودع أو الودع جمع ودعة. قال: وهو شيء أبيض يجلب من البحر يعلق في حلوق الصبيان وغيرهم، وإنما نهى عنها لأنهم كانوا يعلقونها مخافة العين. انتهى كلامه رحمه الله. إذن الودعة هي ما يؤخذ من البحر ويسمى عندنا بالصدفة، يسمى عندنا بالصدفة، ويعلقونها، يعني كان الناس يعلقونها في رقاب الصبيان. نعم، وقد رأينا ذلك. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد مبينا معنى هذا الحديث: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له. قال: فكأن المعنى في هذا الحديث أن من تعلق تميمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن ينزل فلا أتم الله عليه صحته وعافيته، ومن تعلق ودعة وهي مثلها في المعنى فلا ودع الله له، أي فلا ترك الله له ما هو فيه من العافية أو نحو ذلك، والله أعلم. الله المستعان. يعني أن الله عز وجل يعامله بنقيض قصده. فاحذر الغفلة، احذر يا عبد الله أن تعلق قلبك بغير الله، احذر أن تعلق تميمة، تعلق خيط، تعلق كتاب، تعلق أي شيء وأنت تريد به دفع ضرر أو رفع ضرر قد نزل بك أو دفع ضرر تنتظر وقوعه، وإنما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى وحده. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله: وهذا كله تحذير ومنع مما كان أهل الجاهلية يصنعون من تعليق التمائم والقلائد، يظنون أنها تقيهم وتصرف البلاء عنهم، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وذلك لا يصرفه إلا الله عز وجل، وهو المعافي والمبتلي لا شريك له. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد من هذا أن تعليق التمائم وتعليق الودع هذا من أعمال أهل الجاهلية، ولهذا على المسلم حقا وعلى من يقول لا إله إلا الله من قلبه صدقا عليه أن يحرص على مخالفة أهل الجاهلية، يحرص على أن لا يعلق هذه الأشياء، وإنما يحرص على تعليق قلبه بالله سبحانه وتعالى وحده، وبهذا يحقق التوحيد ويحقق السنة، لأنه يكون عاملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث، حديث عقبة بن عامر، هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. وهذا الحديث بهذا الإسناد الذي ذكره المصنف عند الإمام أحمد إسناد ضعيف، وهو كذلك عند المخرجين له ممن سبق ذكرهم، لأن في إسناده رجلا اسمه خالد بن عبيد المعافري، وهذا الرجل مجهول، إذن فهو بهذا الإسناد عند هؤلاء ضعيف، لكن صح الحديث عند عقبة بن عامر رضي الله عنه، أو صح هذا الحديث عن عقبة رضي الله عنه بإسناد آخر، وهو ما أشار إليه المؤلف بقوله وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا هو الدليل الرابع من أدلة المؤلف على تحقيق مقصود ترجمته. لكن لاحظ هنا قول المؤلف وفي رواية، بعدما ذكر حديث عقبة بن عامر قال وفي رواية، وهذا يوهم أن هذه الرواية هي يعني إحدى روايات الحديث الذي قبله، والأمر ليس كذلك، وإنما هذه التي قال عنها رواية هي حديث آخر، من حديث عقبة بن عامر. وقد نبه على هذا الشيخ سليمان في التيسير عند شرحه لهذا الحديث، حيث قال عليه رحمة الله قال بل المراد أنه في حديث آخر، لما قال المصنف في رواية قال الشيخ سليمان قال بل المراد أنه في حديث آخر رواه الإمام أحمد أيضا بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، رهط يعني جماعة من الثلاثة إلى التسعة، فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال عليه الصلاة والسلام إن عليه تميمة، يعني إنه يعلق تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث يعني صححه الشيخ الألباني وهو في السلسلة الصحيحة. وسبب ورود الحديث كما سمعتم في هذا، لأنه قال من تعلق تميمة فقد أشرك. فسبب وروده إذن هؤلاء الجماعة الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع 9 منهم وأحجم عن واحد، ثم بين له أن سبب إحجامه عن مبايعته هو تعليقه للتميمة. ولاحظ هنا، لأن الذي يقول لا إله إلا الله لا يليق به أن يعلق تميمة، لا يليق به أن يعلق تميمة، لأن تعليق التميمة شرك كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله حينما تقول لا إله إلا الله ثم تعلق تميمة، أين تحقيق هذه الكلمة؟ لأن هذه الكلمة ليست مجرد كلمة تقال باللسان، بل لا بد من تحقيق مقتضاها. إذن فقولك لا إله إلا الله يتطلب منك ويستوجب منك أن تحقق معناها وأن تعمل بمقتضاها، ومن ذلك أن تترك تعليق هذه التمائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك مبايعة هذا الرجل وقال إن عليه تميمة، فأدخل ذلك في الرواية يقول فأدخل يده فقطعها. وهذا يحتمل أن يكون الرجل هو الذي أدخل يده، يعني الرجل الذي لم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أدخل يده، وقطع هذه التميمة. ويحتمل أيضا أن فاعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأدخل يده فقطعها. من الذي أدخل؟ هذا يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاعل، ويحتمل أن يكون الرجل الآخر هو الفاعل. لكن جاء في رواية عند الحاكم في مستدركه ما يبين أن فاعل ذلك هو الرجل نفسه، يعني الرجل الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته فأدخل يده فقطع هذه التميمة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع أصحابه 9 وأمسك عن مبايعته هو ماذا؟ وقال الناس ما شأن هذا الرجل لا تبايعه؟ قال عليه الصلاة والسلام إن في عضده تميمة، فقام هذا الرجل فقطع تلك التميمة فأزال يعني ما عنه من شرك، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة فقد أشرك. يقول ابن الأثير عليه رحمة الله إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. نعم، لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. الله أكبر، تأمل في كلام ابن عبد البر. إذا اعتقد الذي علقها أنها ترد العين فقد ظن أنها ترد القدر، واعتقاد ذلك شرك. وهذا المتأمل في واقع الناس اليوم يجد أنهم يعتقدون هذا الشيء. إذا علق عجلة على بيته، أو علق 5 في بيته أو في سيارته، لماذا يفعل ذلك؟ لأنه يعتقد أنها ترد العين، وهذا شرك، هذا شرك. لكن هل هو شرك أكبر أو هو شرك أصغر؟ نقول هذا يحتمل الأمرين، هذا يحتمل الأمرين، يكون التعليق شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه التميمة أو هذا الشيء الذي علقه مؤثر بنفسه من دون الله، يعني أنه يرفع أو يدفع عنه الضرر النازل به، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وأما إذا اعتقد أن المؤثر الحقيقي هو الله، وهو الذي يرفع أو يدفع عنه الضرر، لكن هذه التميمة أو هذا الشيء الذي علقه ما هو إلا سبب فقط، فهذا شرك أصغر، لأن الله جل في علاه لم يجعل هذه التميمة أو غيرها مما يعلق لم يجعله سببا لا شرعا ولا قدرا. ولذلك لا يجوز لأحد منا، لكل من يشهد أن لا إله إلا الله، يجب عليه أن لا يعلق شيئا لأجل أن يجلب به نفعا أو يدفع به ضررا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه، لابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه، هذا الأثر أثر حذيفة رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي التميمي الحنظلي، وهو حافظ ابن حافظ، فهو صاحب كتاب الجرح والتعديل، توفي رضي الله عنه ورحمه سنة 327 للهجرة. وحذيفة هو الصحابي الجليل، حذيفة بن اليمان العبسي، هو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما، كان رضي الله عنه من السباقين للإسلام، ويقال له صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أسر إليه بأسماء المنافقين، وهذا الصحابي الجليل قد ناشده عمر رضي الله عنه لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين، كان عمر يقول له: أأنا من المنافقين؟ فقال حذيفة: لا، يعني لم يسمك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، ولا أزكي أحدا بعدك. وقد سئل رضي الله عنه وأرضاه عن النفاق، فقيل له: ما النفاق؟ حذيفة هذا سئل عن النفاق: ما النفاق؟ فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به، أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يطهرنا من النفاق صغيره وكبيره قليله وكثيره. فقال: أن تتكلم بالإسلام ولا تعمل به. توفي حذيفة رضي الله عنه سنة 36 للهجرة. إذن ابن أبي حاتم عليه رحمة الله روى هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، رأى في يده خيط من الحمى فقطعه، وجاء عند الخلال في السنة أن الرجل من نسب حذيفة، يعني هو قريب له، يعني من بني عبس. وظاهر هذه الرواية التي ساقها المؤلف أن حذيفة قطع الخيط دون استفسار، يعني أنه بمجرد رأى هذا الخيط قد علقه هذا الرجل، يعني قطعه ونزعه، لكن جاء عند الخلال في السنة أنه استفسر أولا، حذيفة استفسر أولا. ولفظ الحديث تاما عند الخلال هكذا: عن ظبيان قال: دخل حذيفة رضي الله عنه على رجل من بني عبس يعوده، فلمس عضده فإذا فيه خيط، فقال: ما هذا؟ قال: شيء رقي لي فيه، فقطعه، فقال: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لو مت وهو عليك ما صليت عليك. إذن فالشاهد هنا أن حذيفة استفسر أولا، ثم بعد ذلك قام بنزع هذا الخيط، لأنه إن تعليقه من الشرك. فقوله من الحمى من هنا سببية، أي أنه علقه بسبب الحمى، فهو لبس هذا الخيط من أجل الحمى لتبرد عليه أو ليشفى منها، ولذلك قال: رقي لي فيه، رقي لي فيه. فحذيفة رضي الله عنه قطع ذلك، ثم تلا قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون بربوبية الله عز وجل إلا وهم مشركون في الألوهية، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. إذن فكلام حذيفة رضي الله عنه واستدلاله بهذه الآية يستفاد منه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا قد حصل أيضا من غير حذيفة رضي الله عنه، حصل أيضا من ابن عباس وغيرهم من الصحابة، بدليل أن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه خاطب به هنا رجلا مسلما، فهذا دليل على أنهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: وكلام حذيفة في رجل مسلم لبس خيطا لتبريد الحمى أو الشفاء منها، وفيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وشرك، ولكن ليس الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمان، ولكن المراد هنا الشرك الأصغر، وهذا أمر معلوم. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذا كان المراد هنا هو الشرك الأصغر، فيكون قول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه لو مت وهي عليك ما صليت عليك، هذا فيه إذان بقبح فعله، فزجرا له وإنكارا عليه قال له حذيفة هذه المقالة: لو مت وهي عليك ما صليت عليك، لو مت وهي عليك ما صليت عليك، لأن من كان على الشرك الأصغر، يعني من مات وعنده شرك أصغر، هذا يصلى عليه، لكن حذيفة قال له هذا تقبيحا لفعله وزجرا له وإنكارا عليه. وهكذا يجب أن يكون المسلم حريصا على بيان معنى لا إله إلا الله للناس، لأن هذه الكلمة العظيمة لابد أن نفهم معناها وأن نعمل بمقتضاها، ومن العمل بمقتضى هذه الكلمة أن ننشرها بين الناس ونبين لهم معناها وحقيقتها، ونحذرهم مما يخالف معناها، ومن ذلكم تعليق هذه التمائم. إذن فلاحظ في هذا الباب في قصة عمران بن عمران ابن حصين رضي الله تعالى عنهما، يعني الحديث الأول، وحديث حذيفة الأثر الذي جاء عن حذيفة رضي الله عنه، جاء فيهما أمر مهم وهو إنكار المنكر، وهو إنكار المنكر. ولذلك يكون إنكار المنكر من أصول هذا الدين ومن قواعد هذا الدين، وهو ألزم واجبات هذا الدين. فالأمر، لأن إنكار المنكر داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أعظم قواعد الإسلام وألزم واجبات الدين، بل إن الله سبحانه وتعالى جعله من أخص صفات صفيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل في وصف نبيه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن هذه الصفة صفة عظيمة في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصها الله عز وجل بالذكر. ولأهمية هذه الصفة جعلت هذه الصفة سببا لعز هذه الأمة، وتميزت بها هذه الأمة، وخصت بها وأثني عليها بسبب هذه الصفة. فصارت هذه الأمة بسبب أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر غرة في جبين الأمم، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من شعائر الدين العظيمة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عمران، وكما جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر، لأنه جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم ترك مبايعة الرجل الذي كان يعلق في رقبته خيطا، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنه، كما جاء في الأثر أثر عمران رضي الله عنه، وكذلك في الأثر عند حذيفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أحرص الناس على الاقتداء بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك بلغوا للناس هذا الدين. ولا شك أن من أعظم أركان هذا الدين الشهادتان، شهادة لله وأن محمد رسول الله. فالصحابة رضي الله عنهم بيّنوا ذلك للناس بالقول وبالفعل، فأنكروا عنهم هذه الاعتقادات التي تخالف كلمة التوحيد. وهكذا يجب أن يكون المسلم حريصا على الدعوة إلى الله وبيان هذا التوحيد والتحذير من الشرك، يحرص على ذلك محققا لهذه الشعيرة العظيمة وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن للأسف في هذا الزمان نرى حملة شرسة، نعم والله إنها حملة شرسة للتقليل من شأن هذه الشعيرة المباركة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يسعى كثير من هؤلاء المبطلين إلى محوها بحجة أنها تخدح في الحريات الشخصية، وبحجة أنها تدخل في شؤون الغير، إلى غير ذلك من هذه الألفاظ التي صرنا نسمعها في هذا الزمان، حتى صار الواحد يعني لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من هم تحت ولايته، حتى ولده وحتى يعني ابنته وحتى زوجته لا يستطيع أن يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه صار عند الناس أن هذا من التدخل في الحرية الشخصية لهذا الشخص. وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا أقول علينا أيها الإخوة أن نحرص على بيان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأن نحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحذير من المخذلين الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد والسنة وإشغالهم بما لا ينفعهم. واعلموا أن إحياء هذه الشعيرة المباركة، والله إنه لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، نعم لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا، ولكن على من يقوم بهذه الشعيرة أن يحرص على إخلاص عمله لله، وأن يحرص على متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يحرص أن يكون في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر مراعيا للبصيرة التي قال الله عز وجل فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد على الداعي إلى الله عز وجل أن تكون عنده هذه البصيرة التي هي من طريق ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، لأن الله عز وجل أمره بأن يعلن بذلك، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقد تقدم معنا تفسير هذه الآية. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص له في جميع الأعمال، والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله قولا وعملا ودعوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.